بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 34 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لشرح متن الرحبية ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين والسراج المنير أنار الله لنا به الطريق فأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، هنيئا لكم بهذا الطريق الذي سلكتموه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. يا عبد الله، يا طالب العلم، انتبه، والله ليس بالأمر السهل أن تحمل شرع الله في قلبك وصدرك، تحفظ القرآن الكريم والسنة المطهرة. إذا لم ينفعك علمك يا خسارتك. يا طالب العلم، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. وصيتي لكم معاشر الإخوة الكرام، الله الله في هذا الدين الذي ارتضيتموه وسلكتم فيه لتزكوا أنفسكم. حلية طالب العلم شيء عظيم يتحلى بها سيد البلد، سيد الحي، ما ينزل في حي إلا وهو خير فيه، يرشد ويعلم. لا إله إلا الله، إياك ثم إياك أن يكون طمعك الدنيا، تجادل العلماء وتماري السفهاء. لا يا أخي، لا يا عبد الله، انتبه، إذا لم يزدك علمك تواضعا وخشية، والله لا خير في هذا العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد: العلم الخشية، كل من زاد عليك خشية ومراقبة لله جل وعلا زاد عليك في العلم. رب علم يكون وبال على صاحبه. أنا أذكركم في أول هذه الليلة المباركة أنه في هذه الدورة الطيبة سنتكلم إن شاء الله في علم عظيم، أول علم يفقد، أول علم يفقد في من الأمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إياك ثم إياك أن تتكلم في شرع الله بغير علم، قل لا أدري. قال علي رضي الله عنه ما أبردها على القلب كلمة لا أدري، ما أبردها على القلب ينجو الإنسان. سبحان الله العظيم، أول علم يفقد وهو علم الفرائض كما تعلم، والفرائض جمع فريضة، فرائض جمع فريضة، والفريضة الشيء المقدر والمحدد، محدد من الشارع، حدده الله جل وعلا. الفرائض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. فرائض جمع فريضة مقدرة محكومة من الباري جل وعلا، كانوا فوضى في الجاهلية والآن كذلك في بعض المدن والبلدان والقرى، والله فوضى في الميراث، خصوصا المرأة تهان وتمتهن ولا تعطى حقها. الله أكبر، ضعيفة. يا الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. واحد يخاف الله في المرأة ضعيفة، ضعيفة عقل، يأخذ حقها، ورثت من أبيها أرض، ورثت من أبيها مال، تتنازلي. والله جهل. مسلمين، نعم مسلمين، يوحد الله، لكن الجهل والقبلية الجاهلية وجدت الآن، نسأل الله السلام والعافية. والله نسمعها، أين الرجال الذي يريد أن يظهر شرع الله بينهم؟ هذه المرأة الضعيفة يجب أن تعطى حقها أول شيء. أبغوني ضعفاءكم، يقول رسول الله، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أهملت المرأة مسكينة. على كل حال، فرائض ندرسها الليلة في هذه الرحابية المباركة، أليس كذلك ولا لا؟ وكما قلت لكم، الفرائض جمع فريضة، وهي معناها مفروضة، يعني مقدرة، قدرها الله جل وعلا العليم الحكيم. وكانوا لا يورثون في الجاهلية، لا يورثون الأطفال ولا النساء، بل من جهلهم كانوا يقتلون البنات، ليس كذلك ولا لا؟ وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا، وهذا من أجهل الجهل. وكما قلت لكم، هذا نصف العلم. لماذا نصف العلم؟ الفرائض لماذا نصف العلم؟ لأنها تتعلق بما بعد الموت، وتسمى الفرائض فقه المواريث، وحساب التركات فقه المواريث، وحساب التركات. تركات جمع تركة، ما يتركه العبد إذا فاضت روحه انتهى، كل ما خلف من عقار من مال والله انتقل إلى غيره، انتقل إلى غيره. الله أكبر. للورثة غنمه وعليه غرمه، سيحاسبه الله، انتبه، اكسب الحلال الطيب. وهذا فقه المواريث لإعطاء كل ذي حق حقه، من تركة الميت. إيش قال الشاعر؟ وجميع ما خلفته وتركته حقا يقين بعد مؤتك ينهب، تبا لدنيا لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قريب يخرب. العاقل يتعظ. والعباد في هذه الدنيا أكثر ما يتقاتل، أكثر العاقل ينظر، أكثر ما يتقاتل ويتحاسد ويتشاحن على المال والنساء، هذين الأمرين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء. أكثر قضايا المحاكم، أكثر قضايا الدول، معظمها أكاد أجزم 90% أو أكثر كله عشان الأموال والأراضي، قاتل الإنسان وسيذهب لا محالة يتركها، يقاتل ويدافع. في قصة عجيبة في الصحابة رضي الله عنهم، تنازعوا في أرض، صحابيان تنازعا وجاء للرسول يحكم بينهم، في فرق بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض. قضايانا في المحاكم شيء عظيم جدا، خصوصا الآن صارت محاكم كل ما لا تزداد، محاكم استئناف، محاكم عليا، محاكم ما رضي يحكم لها فوق، ما رضي يحكم لها فوق. سبحان الله العظيم. رجلان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضيا، حديث في مسلم. قال لهما المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يقضي بينهما: إنكما تختصمان إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني من الآن يتبوأ. سبحان الله. بعضهم يقول خلي الآخرة تجي للساعة، والله أكبر. ضعفت الآخرة في القلوب وكبرت الدنيا في النفوس، بدل أن تعظم الآخرة. هذين الصحابيين لما سمعا من أقطع له قطعة من النار، كل منهما والله ورد في الحديث أنهما بكيا وخاف من النار، ارتعد. قال كل منهما حقي لصاحبي، انتهى، ما أبغى الدعوة. كانوا يظن أنه حق له حق، وإذا به في شيء الآن أعظم من التراب، من الأراضي. أنا يتقاتل على الأراضي ولا ما يتقاتل؟ ها؟ بالدبابات، ها؟ والمدافع والرشاشات، الله أكبر. ويروح يسيبها. لا إله إلا الله. اللهم احي الآخرة في قلوبنا يا رب. الرحبي نسبة إلى رحبة، بلدة من بلاد الشام، اللهم فرج عن أرض الشام. وقيل إن رحب بطن من همدان، فلعله منسوب إليها، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي، متوفى بحدود 600. وقصيد ومنظومته هذه في المواريث جيدة مشهورة، حفظناها قبل 50 سنة، ما أظنكم ولدتم، قبل 50 سنة وكنا ندرسها. أنتم تدرسونها في أسبوع، درسناها نحن في سنة، تمارين وحفظ مراجعة. الشيخ يقول يلا سمع، وإذا ما سمع الطلاب يضحكوا عليه، عاود يحفظ ثاني يوم يراجع. يعني جلسنا مدة طويلة نحفظها وندرسها، قصيدة منظومة جميلة جدا. هذه منظومة الرحبي مشهورة في المواريث، 176 بيت، أو لكن إن شاء الله تحفظونها. ما أدري من حفظ منكم. أول ما نفتتح المقالة بالمقالة. أول ما نستفتح المقالة بحمد بذكر حمد ربنا تعالى، ثم الصلاة والسلام الحمد لله على ما أنعم. أيوة، أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمل. أيوة، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد وآله محمد خاتم رسل ربه. نعم. وآلهم بعده وآلهم آمن بعده. يحفظها. ما رجعت يا ما رجعت؟ رجعت. أنت حافظ؟ من بعضها ولا كلها؟ من يحفظها؟ سميها يا شيخ، نحفظها ونسميها يا شيخ. جيد، تعال أنت عند مكانك اقرأ، ارفع الصوت. أول ما نسيت فقال الحمد ربنا تعالى، الحمد لله على ما أنعم حمدا به مع قبل العمى، والصلاة والسلام على نبينا الإسلام محمد وآله بعد المصدق. ونسأل الله أفرغكم أول ما نستفتح المقالة. أنه أول شيء، والاستفتاح طلب الفتح والابتداء لذكر حمد ربنا تعالى، ذكر الله عز وجل أفضل شيء للقلوب وللأجساد كذلك. أفضل شيء للقلوب ما هو؟ ذكر الله جل وعلا. وكما قال السلف، ذكر الله دواء وشفاء، وذكر الناس داء. ذكر الناس، فهنا قال ذكر بذكر حمد ربنا تعالى نحمده سبحانه. والحمد معروف الثناء، الحمد لله على ما أنعم نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، حمدا به يجلو عن القلب العمى. عمى القلب والله هو العمى الحقيقي، يجلو عن القلب العمى. وعمى القلب عدم فهمه، تتكلم ما يفهم، إنك لا تسمع الصم الدعاء، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعظم هداية وبصيرة بصيرة القلب، وأعظم ضلال وعمى والله عمى القلب. قد يكون الإنسان بصره ذاهب لكن قلبه إيش؟ في هداية وفي نور. في بيتين لابن عباس يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. هنا قال حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام، صلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله شرف عظيم. يكفي يا عبد الله أنك تصلي واحدة على الرسول صلوات الله وسلم، يصلي عليك الله فوق 710. من أنت؟ الله عز وجل عظيم جدا، لا إله إلا هو لا نحصي ثناء. فإذا صليت على الرسول مرة واحدة والصلاة من الله الرحمة على نبي دينه الإسلام أليس كذلك؟ واضح، محمد خاتم رسل ربه، ما بعده رسول، مستحيل، عرف المستحيل أن بعده يأتي رسول. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم الرسل. وقد ورد في الصحيحين أنا العاقب. ما معنى العاقب؟ آخر شيء، الذي لا يأتي بعده أحد. وآله من بعده وصحبه، من هم آله؟ كل مؤمن تقي، كل مؤمن من آله. معنى آله يعني أهله، أهله. والله كما قال الله عز وجل عن نوح، إيش قال نوح؟ قال ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من إيش؟ من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا كفن من صلبه لكن كافر. والمؤمن الصادق والله من آل محمد صلوات الله. أما الذي لا تحل الصدقة شيء آخر، آل محمد. لكن هنا في اللغة، هناك في الاصطلاح، وهنا في يدخل كل مؤمن في آله وصحبه من بعده وصحبه. والصحابة معروف أمرهم، مرفوع شأنهم، أسوأ خلق الله من تعرض لصحابة رسول الله صلوات الله. والله ليس من الإسلام مقدار ذرة. الرسول يقول الله الله في إيش؟ يا أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. يا الله، ما هذه الدرجة العالية؟ ويأتي أفسق الناس الآن في هذا الزمن، زمن العجائب والغرائب، من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أسوأ أمة وأعدى أمة للإسلام بعد اليهود والماسونيين، بل هم أذناب اليهود والماسونية، يتعرضوا للصحابة. أحدهم السفيه يقول لماذا من أعطاهم العصمة؟ لماذا لا نضعهم على المشرحة؟ مشرحة، عرفت بالمشرحة؟ يعني المشرحة الذي يشرح فيها اللحم يقطع. لماذا لا نضم عن المشرح وننقدهم نقد؟ ما الذي أعطاهم العصمة؟ سبحان الله العظيم، ما هو مسلم. الله في القرآن أعطاهم العصمة رضي الله عنهم ورضوا عنه، سابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، انتهى. أفضل أمة وجدت على وجه الأرض بعد النبيين والمرسلين أصحابه. ونسأل الله لنا الإعانة تيسير فيما توخينا قصدنا من الإبانة من التوضيح عن مذهب الإمام زيد الفرضي. زيد بن ثابت من كبار علماء الصحابة علما، وإن كان سنا لا، من كبار علماء إيش؟ الصحابة علما. أما في السن لا، كان شاب مثل ابن عباس وابن عمر فقهاء الصحابة، عائشة، الذين لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في إيش؟ في شبابهم، لكن كانت قلوبهم طاهرة وأذهانهم جيدة. فزيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري من كبار، إذ كان ذاك من أهم الغرض، لا سيما علما بأن إيه؟ أنه ورد فيه حديث صحيح صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة، أفرضكم زيد يعني يعلمكم بالفرائض. ليس معنى أبو بكر الصديق لا يفهم الفرائض، لا، وإنما كأن زيد تخصص في هذا الباب علما بأن العلم خير ما سعي، العلم أفضل شيء يسعى الإنسان فيه في هذه الحياة، أعظم شيء يسعى الإنسان في هذه الحياة يأخذ مسألة يتفقه فيها يشرح الله صدره في هذا الدين، أعظم من أن تربح 1000 ريال. وقد ورد في الحديث لأن يغدو أحدكم، أيحب أحدكم أن يغدو إلى مطحان فيأتي بناقتين كوموين، كلنا نحب ذلك، يعني بناقتين عظيمتين، يروح هناك يوزعوا له كل واحد يعطوا له ناقتين. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، و3 خير من 3، تشجيع للعلم، أليس كذلك ولا لا؟ والله الإسلام دين العلم، يرفع الجهل عن النفوس أبدا لا يستوي. وقل ربي زدني علمه، أن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد. ورد في الحديث أن هذا العلم سيقبض، وأنه أول علم ينزع من أمتي. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. وعرفنا أن الصحيح أن الحديث صحيح، فكان أولى باتباع التابعي، يعني يتبعه ويتبع إيش مسائله وفقهه في المواريث، لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني قصده، كأن الشافعي رحمه الله يتتبع أقوال زيد في الفرائض. فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز، يعني قول موجز حقيقة فعلا، قصيدة جميلة جدا أرجوزة. ثم قال أسباب ميراث الورى. الميراث ما يورث، وأركان الميراث 3، أركان الميراث إيش 3؟ مورث، وهو الشخص الميت، ووارث الذي يرث، وحق موروث وهو التركة. هذه 3 أركان. كم أركان الميراث؟ ما هي؟ مورث وهو الميت شخص، ووارث الذي يستحق ما يتركه، وحق موروث ما تركه، ما كان يملكه الميت ثم انتقل، انتهى لما مات انقطع تصرفه في ماله، سيارته، ثوبه، عمامته، كل شيء، كل ما يترك، إلا ما سنتكلم عن الحقوق المتعلقة بالتركة بحول الله وقوته. لكن التركة ما تركه الشخص المتوفى بعد وفاته، ساعة، بيت، سيارة، كل شيء، حتى القلم. ثم تتعلق حقوق بالتركة، تتعلق حقوق بإيش؟ بالتركة الذي تركها الميت. ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ أولا مؤون التجهيز، عرفت مؤونة التجهيز، الكفن، الغسال أليس كذلك؟ الحفار للقبر من يحمل أليس كذلك؟ لابد تؤخذ من تركته. أن نوديع عريان؟ لا، نوديع المقبرة عريان لابد داخل. يسموها مؤونة التجهيز. عرفت مؤونة التجهيز ما هي؟ الأشياء التي يجهز فيها الميت. ثانيا الديون متعلقة بالتركة، كان عليه ديون ما توزع التركة أبدا حتى تقضى ديونه، سواء كانت ديون متعلقة بعين التركة أو في الذمة، أخذ مالا اقترض، أليس كذلك؟ اقترض مالا اشترى سيارة، بخلاف لو السيارة هذه كان أخذها هو، لو أخذ مال واشترى سيارة لا انتهى، لو أخذ سيارة السيارة هي دين، لو أدركها صاحبها أحق بها ما سدد دينها. في ديون تسمى تعلق بالتركة، وديون تعلق بالذمة، كلا النوعين إيش يجب أن إيش تقضى، كما قال رسول نفس المؤمن معلقة بإيش بدينه حتى يقضى عنه، ما يكتب له لا جنة ولا نار، وقف حتى تقضى عنك الديون. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا إيش إلا الدين. الله أكبر، أموال الناس وحقوقه لعظم أمر الدين. ثم كذلك الوصية، هذا الحق الثالث، الحقوق المتعلقة بإيش تركة. لو وصى وصية قال السيارة هذه يعطوها لزيد، أليس كذلك ولا لا؟ الثوب هذا يعطوه لعمر، الساعة هذه يأخذها من معاذ، أليس كذلك ولا لا؟ شخص ما، هذه وصية ثم إيش وصية، بيت أرض مزرعة، قال هذا البعير لفلان، في حكم سنأتي ينظر، هذا إذا كانت فوق الثلث يرجع للورثة، دون الثلث تنفذ الوصية، إذا كان دون الثلث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير، إذا وصى قال هذه الساعة ليأخذها عبد الله، جينا للساعة لما جينا للتركة قوبنا هذه الساعة تسوى 100,000 وثيابه سيارته أشياءه كتبه كلها تسوى 50,000، إذن هذه الوصية أكثر من إيش؟ من الثلث، ثلثين يرجع الورثة، أليس كذلك ولا لا؟ يرجع إلى إيش؟ الورثة. إن أجازوا أجازوا، ما أجازوا ما تنفذ، يعطى تأخذ تركة ويعطى يعطى الثلث لا بأس، يعطى 50 تباع بساعة ب100 ويعطى 50. على كل حال في تفصيلات في الوصايا، لكن الوصية متعلقة بإيش؟ بالتركة، يجب أن تنفذ قبل التوزيع ثم الميراث والتوزيع. وعرفنا أركان الميراث وشروطه، لابد نعرف الشروط كذلك، شروط إيش؟ شروط الإرث. شروط الإرث كذلك ثلاثة، شروط الإرث، أولا تحقق موت المورث، تحقق إيش؟ نتحقق ونتأكد إما بحكم، إما حكم أو ثابت كان يكون بيننا ومات وشهدوا عليه، أو يكون غائب وحكم عليه إيش الحاكم، لو غاب شخص وسافر والتركة موجودة عنده بساتين وعنده أزارة. الورث يقول نبغى ناخذ كيف نوزع، هل هو حي أو إيش أو ميت؟ هذا شيء آخر، القاضي يرفع أمره من الحاكم لتعلموا عظم أمر الحاكم والفوضى الآن العارمة موجودة في بلادكم، والله وراءها الماسونية عليهم لعائن الله، يريد أن يفسدوا ديار الإسلام، لكن خاب ظنهم، حاكم ظلوم ولا فتنة إيش تدوم. قال الإمام علي رضي الله عنه: لا بد للناس من إمام برا كان أو فاجرا. برا كان أو إيش؟ البر معروف يمشي بالعدل، والفاجر الظالم شرب الخمر فجره عليه، لكن لابد البلد تضبط. بعض الناس يقولوا يا ليت أول كان أحسن من الآن، ليس كذلك. بعضهم يقول حسني مبارك طيب، سبحان الله، فوضى، يحكم الحاكم القاضي، فهمت ولا لا؟ لابد للناس من إمام، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. والله والله والله نحن في آخر زمان، ترى انتبهوا، تتكلم الرويبضة، عرفتم الرويبضة؟ رجل التافه صعلوك البلطجي حق الشوارع يحكم في الناس. قالوا ديمقراطية، ايش الديمقراطية يا سفيه؟ قال حكم الشعب، من هو الشعب؟ سفهاء، بلطجية، فسقة، ظلمة، هذول يحكمون الحاكم حقون السجون. قال لا، لابد نعطيهم حرية يتكلموا، سبحان الله العظيم، نعطيهم حرية يتكلموا، يتكلموا ما يرضي الله. أما كل واحد يتكلم، لا، انتبه، وقف عند حدودك، أنت ما ترضى واحد يسبك، أليس كذلك؟ لا، سبحان الله العظيم. كيف هذه؟ إذن لابد أن نتحقق من موت إيش الشخص، تحقق موت المورد، إما حكما أو واقعا، والثاني تحقق حياة الوارث بعده ولو لحظة، تحقق حياة الوارث بعده ولو إيش لحظة. أما إذا ما عرفنا، رجل زوجته وأولاده في السيارة وانقلبت السيارة وماتوا، وكذا ولا لا؟ ما عرفنا من يرث ممن يرث، ماتوا كلهم، ما نورث واحد من واحد أبدا، نورث الورث اللي برا. أما هؤلاء لا، لابد نتحقق من موت إيش المورث بعد، تحقق حياة الوارث بعد موت إيش المورث ولو لحظة، ولو إيش لحظة واحدة. والثالث العلم بالجهة، العلم بإيش بالجهة، الجهة التي يرث بها، يرث بها الوارث. لما تحققنا موت المورث وتحققنا حياة الوارث، هذا الوارث ما الذي، أي جهة يصل به للميت؟ والجهات إيش ثلاثة، الجهات إيش ثلاثة: الأبوة والبنوة والحواش. جهة الأبوة، الأب والجد، والبنوة الابن وأبناء والبنات وبناته، والحواشي الإخوة والأعمام وبنوه. كم جهة عندنا؟ ثلاثة، ثلاثة جهات، أليس كذلك ولا لا؟ يعني كلها ثلاثة، أركان الإرث، شروط الإرث، كذا ولا لا؟ وإيش والحقوق المتعلقة هنا. الآن العلم بالجهة، عرفنا العلم بالجهة يعني جهة ما ينتسب إليه الوارث لمورثه. إذا مات شخص عنده فلوس، جانا واحد قال أنا وارثه، ايش تقرب له أنت؟ أي جهة؟ أخوه، أبوه، ولده، عمه، ايش تقرب؟ لابد ينتسب إلى ايش؟ إلى جهة. سيأتي معنا في أسباب الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة. يلا من يقرأها لنا؟ حافظها؟ كل المفيد ربه ميراثه. يلا من ها يا شيخ، يلا يا حافظ، ها أسباب ميراث الورى. جيد. أسباب ميراث الورى ثلاثة. السبب ما يتوصل به إلى غيره، وأسباب هنا جمع إيش؟ سبب. وهنا هي أسباب يعني الأشياء العلم بالجهة التي تجعل الشخص يرث من مورثه، وهي الأمور التي تجعل الإرث. والوراء الخلق والبشر، لم كلهم يتوارثوا، فهمت ولا؟ لكن كانوا يتوارثوا بالجاهلية، والآن الكفر يتوارثوا بين بعضهم، أليس كذلك ولا لا؟ كافر يورث ابنه. وشوفوا الرافضة الحمير اللي ما يفهموا، استغفر الله، جاءوا قالوا ما شاء الله، يا سنة يا سنة، أبو بكر والناس كلهم يرثهم أبناؤهم، حتى قال الله عز وجل وورث سليمان وإيش؟ داود، إلا محمد فاطمة ما ترث. شفتم كيف ولا لا؟ قال لماذا لا تورث فاطمة من محمد؟ يا ظلمة يا سنة يا ظلمة. وينادوها يقولوا يا مظلومة يا مكلومة. سبحان الله العظيم. العباد كلهم من بكرة أبيهم معروف أن الولد يرث إيش؟ أبوه، لا إشكال، أسباب ميراث الورى. لكن هنا القرآن ترى عظيم جدا لما قال وورث سليمان داود، هنا وراثة إيش؟ النبوة، ليست وراثة المال، الحطام هذا أبدا، ما ما ما أراد الله هذا الحطام، وإنما أراد إيش؟ النبوة. قال يرثني ويرث من آل داود واجعله ربي رضيه، يرث النبوة، وهذه أعظم شيء وراثة، واستجاب الله له. لكن هنا جاءت أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء إيش؟ لا نورث. ورواها علي وأبو بكر، أبو بكر وعمر لوحده، كل عباس وفلان وفلان، حديث مشهور جدا، يعني كذب الصحابة كلهم مصدقكم أنتم. قالوا وفاطمة رضيت لما بيّن لها أبو بكر رضي الله عنه أنه كذا كذا قال الرسول لا نورث، الحمد لله رضي الله. الأصل أن الإنسان يرث أباه، لا إشكال. وذلك هنا قال أسباب ميراث الورى، يعني الخلق والبشرية كلهم يتوارث، كل يفيد ربه الوراثة يعني صاحبه. هذه الأسباب الثلاثة كل واحد يرث بها الشخص، تارة يرث الإنسان بالثلاثة، تارة يرث باثنين، تارة يرث بواحد. هذه الأسباب تارة تجتمع في شخص إيش؟ واحد، أليس كذلك؟ وتارة تجتمع في إيش؟ يجتمع فيه اثنين من الأسباب، وتارة تجتمع فيه الثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. النكاح معروف، ما هو النكاح في اللغة وفي الاصطلاح؟ في اللغة معروف التقارب والتناكح، لكن في الاصطلاح هو عقد الزوجية، العقد عقد الزوجية الصحيح. عقد الزوجية إيش؟ ولو لم يحصل وطء ولا خلوة. متى ما قال زوجتك وقال الشخص قبلت، تراضي بينهما، انتهى، صار العقد، ولو لم يحدث إيش؟ وطء ولا خلوة. زوج زيد بنته لعمر، قال زيد زوجتك يا عمر بنتي سعاد، وقال قبلت، الحمد لله، بارك الله لك وبارك إيش وجمع بينكم بخير. خرج زيد من هنا من الباب مسكين ومات، ترثه سعاد، ترثه إيش سعاد، كانت أجنبية عنه قبل لحظات. متى ما عقد، لذلك هنا النكاح إيش؟ عقد الزوجية صحيح. فيقع التوارث بينهما لو مات أحدهما، وولاء، نكاح وولاء، الزوج يرث. وقد قال الله عز وجل في القرآن أنت ولاء، الزوج له الربع كما سيأتي إن شاء الله، وتارة له النصف، والزوجة إذا مات زوجها ترث منه تارة الربع، تارة إيش الثمن كما سيأتي إن شاء الله. لكن النكاح سبب من أسباب إيش الميراث، والولاء، والولاء وهو لحمة كلحمة النسب، لحمة وصفة تقوم بالشخص، صفة وعلاقة وصلة ولحمة بين شخص وآخر. سببها نعمة المعتق على المعتق، نعمة المعتق على إيش المعتق. العتق معروف أليس كذلك ولا لا؟ العتق هو إيش؟ عتق الرقبة. الآن ما في رقاب، في رقاب نذر، أندر من نادر. والعتق الأصل في الرق كما يأتي إن شاء الله موانع الإرث، الرق. لكن هنا الولاء وهو اللحمة وهو الصفة وهو العلاقة بين شخصين، ما هذه العلاقة؟ الله جعلها. سببها نعمة المعتق على المعتق. إذا أعتق رجل شخصا كان عنده عبد اشتراه بحر ماله، عرفتم الرق والعبودية. الأصل في الناس أحرار كلهم وليس كذلك ولا لا؟ خلقت عبادي حنفاء، لكن منهم استجاب لله، سمعنا وإيش وأطعنا، وبعضهم قالوا سمعنا وعصينا، مو كذا يا عباد الله يا مؤمنين؟ انتبهوا، دينكم دين الرفعة، دين العزة، دين القوة، دين التواضع واللحمة والرحمة. الله عز وجل حكم في المصحف وفي كتاب عنده أن الموحد والقائم بالدين يرد ذاك الذي خالف الدين، يرجع، أنه خلقهم كلهم حنفاء، خلقت عبادي إيش ها؟ يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، زينت لهم وأمرتهم أن يشركوا. لا بد من الدعوة، دعوة الناس إلى عبادة الله، ادعوا إلى سبيل ربك. يا معاشر العقلاء، يا بشر، وحدوا الله جل وعلا، أعظم شيء تدعون إليه التوحيد، عدم الشرك، عدم التصليب. نصارى يصلبوا وليس كذلك، مجوس، بوذا، وهل مجر جهل المنتشر. لكن المسلمين يحتاجوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى رفع حتى يقوم. فأمر الله قتال المشركين، أمر الله قتال المشركين وما أمر؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى إيش؟ طيعتوا الجزية. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. لكن كنا ضعاف. والجهاد بابه أمر عظيم جدا. الجهاد ذروة سنام الإسلام. ما هو جهاد الخوارج هؤلاء المجرمين؟ عرفتم الخوارج يقتل المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي الشام، هذول الخوارج جهل. القتال هناك عند الكفرة. إذا الله عز وجل مكننا منهم، إيش قال في سورة محمد؟ إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فإيش؟ ها؟ شدوا الوثاق. هنا يأتي الرق. ولذلك العلماء يقولون سبب الرق اثنين. ما هي أسباب الرق؟ بعض العلماء قال واحد الكفر، لكن ما هو الكفر الواحد؟ الكفر وإيش؟ والحرابة، جاي يحارب. إذا أثخنتموهم فشدوا إيش؟ الوثاق، امسكوهم خذه رقيق يحكم عليه الحاكم بالرق. أليس كذلك ولا لا؟ يخدم حتى يعقل يفهم. ليه يقاتل؟ يقاتل أولياء الله. فهنا الرق يأتي سببه كما قلنا إيش؟ كفر الحرابة. فإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم. الله قال إيش؟ فإن علم فيهم فالسيد إذا جاء العبد ومكث تحت سيده وجلس واستقام أمره، فهمت ولا؟ استقام إيش؟ أمره. وأراد السيد أن يعتقه لوجه الله يجعله ثرا، خلاص. فإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوه. إذا ما علمت في خير ما تكاتبه، خليه حتى تعلم. بعضهم قال خير يعني الإسلام، بعضهم قال خير كذا، حتى تعلم. والآيات في تحرير رقبة إيش؟ مؤمنة. ما دام الله مكنك منه خليه حتى يسلم. ما يسلم يقعد كافر يخدم، لأنه صار مال، صار إيش؟ مال يباع ويشترى. أحكام الرق شيء عظيم كذلك في الإسلام. لكن هنا الولاء، إذا أعتق السيد العبد، أعتق إيش؟ قال يا زيد أنت حر وجه الله، صار هذا العبد والسيد بينهما علاقة رابطة تسمى رابطة الولاء. هذا السيد له ولاء على هذا، لأنه سبب إيش؟ إعطاه الحرية. سبب إعطائه إيش؟ الحرية. كان رقا، كان عبدا، فمن عليه. بقيت العلاقة وهي الولاء. إذا مات العبد وليس له وارث يأتي الولاء. السيد هنا يرث العبد بالولاء. وعندكم قصة بريرة جدا واضحة. فهمتم قصة بريرة ولا لا؟ بريرة كانت أمة وكاتبت أسيادها، كاتبت إيش؟ أسيادها حتى تعتق. وجاءت تستعين بمن؟ من يعرف؟ بعائشة رضي الله عنها. قالت أنا نعينك إن شاء الله، لكن الولاء حقك لي، لأنه هي اللي بتعتقها. السيادة قالوا لا، نبيعها والولاء كذلك لنا. شرط إيش؟ باطل. الرسول قال إنما الولاء لمن إيش؟ لمن أعتق. إذا تعتقوا لكم ولاء، ما تعتقوا مين يعتق؟ عائشة بتشتريها لم تعتقها، أليس كذلك؟ مكاتبة بتدفع لها هذا وتقول لها حرة أنت روحي. قال اشتريها واشترطي إنما الولاء لمن إيش؟ أعتق. هنا الولاء هذا هو الميراث أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء. يرث السيد وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يرثون من المعتوق، كذا ولا لا؟ نعم. ونسب، النسب هو القرابة بين الشخصين، في قرابة، ليس كذلك ولا لا؟ يقول قريب. الله قال في القرآن إيش؟ فجعله نسبا وصهرا، خلق من الماء بشرا فجعله إيش؟ نسبا وصهرا. النسب ينسب إلى أبيه، والصهر لا. هناك إيش قال في الآية أخرى؟ فمستقر ومستودع. الرجل مستودع والمرأة مستقر، يوضع فيها الماء، ويتوارث به من الجانبين النسب، النسب القرابة تكون بين شخصين يتوارث بها، وهي كما قلنا الأصول والفروع والحواش، وهو العلم بإيش؟ بالجهة. هنا قال وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث إيش؟ سبب. هذه المتفق عليها، في أسباب مختلف فيها ما نخوض فيها الآن، لكن نبغى نمشي. الموانع الإرث يمنع الشخص من الميراث واحدة، ويمنع الشخص حافظها هيا اقرأ. ويمنع الشخص من الميراث، ارفع صوتك. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه الأمور الثلاثة إذا أو واحدا منها إذا قام بالشخص يمتنع من الميراث، يمتنع من إيش؟ من الميراث. انتبهوا، الأول ما هو؟ الرق. مر معنى الرق أليس كذلك؟ وهو العبودية، صفة تكون بالشخص يكون رقيقا عبدا، لا يرث ولا يورث. العبد لا يرث ولا يورث، أنه أصلا هو إيش؟ مال، إلا إذا أعتق شيء آخر. لو أن شخصا عبد وابنه حر، وابنه إيش؟ يمكن ولا ما يمكن؟ أو يكون الولد عبد والأب حر، أو الزوجة أمة والإيش والزوج حر، أو الزوجة حرة والزوج إيش؟ أمة، رق، عبد. إذا مات أحدهما لا يرث الثاني، أنه أصلا هو ميت، هو إيش؟ مال. الرق أصله إيش؟ مال، لا يرث. نعم ولا لا؟ وقتل، القتل يمنع الميراث، القاتل، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس القاتل ميراث شيء، ليس القاتل إيش؟ من الميراث شيء. لو قتل الرجل أباه أليس كذلك؟ لا، سواء بالخطأ أو بالعمد، بعضهم يجر القتل حتى القصاص، حتى إيش؟ قصاص. هذا شرطي في الدولة، مو كذا ولا لا؟ شرطي في الدولة، يعني هو يعني يرش ولا بالسيف يقتل، موظف، مو كذا ولا لا؟ وشخص قتل أباه، هذا مع هذا أخ، إخوان، هذا القاتل وهذا أخوه، وهذا قتل الأب، أليس كذلك ولا لا؟ لو جينا وقلنا هذا يقتل هذا، حكم القاضي بقتله وهذا يقتل، هذا لو قتل ما يرث، ما شخص آخر يقتل، عرفتم كيف ولا لا؟ القاتل ما يرث، ليس القاتل، يقول الرسول ليس القاتل يرث، فالقتل يمنع الميراث. رق وقتل واختلاف ديني، مسلم كافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا بالإجماع. لا يرث، لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وبعضهم قال يمكن أن الكافر لو أسلم قبل قسمة التركة، كافر لو أسلم قبل قسمة التركة يمكن ترغيبا له في الإسلام يورثه. وبعضهم قالوا لا، ما يرث مطلقا، لا يرث المسلم الكافر والكافر، فافهم فليس الشك كاليقين. واضحة هذه ولا ما هي واضحة؟ طيب نأخذ الوارثون من الرجال، وهكذا ولا لا؟ من يحفظها؟ قم يلا قل. فاشكر. جملة الذكور هؤلاء، حفظك بقل شوية، استريح. جيفي. الوارثون من الرجال عشرة، اسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له إن علا. الذين يرثون من الرجال عشرة أشخاص، أليس كذلك ولا لا؟ أو عشرة أصناف: الابن وابنه، الابن وإيش؟ وابنه وإن نزل. نزل يعني الابن، وإذا ما وجد الابن وجد ابن الابن، أليس كذلك ولا لا؟ مات الابن قبل الأب، فكي بابن ابنه يرث. إذا ما في الابن ولا في ابن ابن ابن أنزل يرث. أما هناك الحجب، سيأتي باب الحجب، لا نستعجل. أن هذا يحجب هذا، يحجب هذا، وهذا يحجب هذا، هذا معروف، لكن هنا الأصل أنه يرث. الابن يرث أباه، ما وجد الابن، ابن الابن موجود يرث، ما وجد لا الابن ولا ابن الابن، في ابن ابن ابن يرث. واضح؟ الابن وابن الابن، والأب والجد له وإن علا، هذا وإن نزل، وهذا وإن إيش؟ الأب يرث. مات الرجل وعنده أب حي، طيب مات الرجل وأبوه ما موجود، لكن جده أبو أبوه، في جد وارث وجد غير وارث، انتبهوا، في جد فاسد سموه وهو أبو الأم، هذا لا يرث، كل من بينه وبين ميت أنثى لا يرث إلا الأخ الأم، هذه قاعدة، كل من بينه وبين ميت إيش؟ أنثى، ينقطع لا يرث إلا الأخ الأم إذا مس بقرابة. هنا الجد أبو الأب، الأب ما هو موجود، ميت قبل الإبن، لكن جد موجود، هذا يرث الجد. لو الجد والأب ما هو موجود، في إيش؟ أبو الجد على وإن على، هذا يرث الجد، أليس كذلك ولا لا؟ الأب والجد له إن على، والأخ من أي الجهات كان، كم الجهات؟ ثلاثة: شقيق ولأب والأم. إما أن يكون أخوك شقيقك، الأخ الشقيق هو الذي من أمك وأبيك، والأخ الأب هو الذي يكون أخوك من أبوك لكن أمه وحدها، هذا أخ من أب. وفي أخ من إيش؟ من أم. هو قال الأخ من أي الجهات كان، يعني الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ من الأم، هم ثلاثة لكن أجملهم هنا في واحدة، أنه سنرى إن شاء الله الورثون من الرجال 15 على طريق إيش؟ تفصيل، وعلى طريق الاختصار 10، وعلى طريق لأنه هنا قال الأخ من أي الجهات كان، لكن هنا تفصل قال الأخ من الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، ورد في آيات المواريث الثلاثة الإخوة يرثون، أليس كذلك ولا لا؟ في في في آخر سورة النساء، أليس كذلك ولا لا؟ في آخر إيش؟ يسألونك عن الكلالة، فهمت ولا لا؟ فأخبر الله عز وجل أن الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. وابن الأخ المدلي إليه بالأب، ابن الأخ المدلي إليه بالأب يعني يصل إلى الميت بالأب فقط، إما شقيق أو لأب. ابن الأخ للأم لا يرث، ابن الأخ للأم إيش؟ الأخ للأم يرث، لكن ابن الأخ للأم لا يرث. الأخ الشقيق يرث وابن الأخ الشقيق يرث، والأخ للأب يرث وابن الأخ للأب يرث وإن نزل كذلك. هنا قال وابن الأخ المدلي إليه بالأب، ما معنى المدلي؟ يعني يتصل بالميت بالأب وهو العصبة. فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، أيضا العم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب، هذه 15. فاشكر لذلك. والزوج والمعتق ذو الولاء فعدة الذكور هؤلاء، الزوج يرث من زوجته، الزوج ذكر أليس كذلك، والمعتق رجل إذا أعتق امرأة أو أعتق عبدا الولاء يرثه. نعم، هذه إذا نعدها الآن 15، من يعدها لنا؟ الابن، الأب، الابن وابن الابن، وابن الابن والأب، والأب والجد، والجد والأخ الشقيق، والأخ، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأب، والأخ لأم، والأخ لأم، وابن الابن، وابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، والعم، والأخ لأب، وابن الأخ لأب، والعم، والعم الشقيق، والعم لأب، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج مات. من يحفظها هذه 15؟ يلا، نعم، قم. الابن وابن الابن، ها، الأب والجد، لا، الأخ الشقيق، ها، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، العم الشقيق، أيوة، أحسنت، نبغاك تكون ماهر بسرعة، أنت شوية الماهر بالقرآن والماهر بالعلم. أعدها لكم ولا أحد في ماهر يعدها لنا؟ الابن وابنه والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج المعتق، هكذا ولا لا؟ 15. هنا قال وارثون من الرجال 10 على طريق الاختصار وعلى طريق التفصيل والبسط 15، عديناهم ولا لا؟ نأخذ الوارثات من النساء، ها؟ طيب، والوارثات من النساء من يقرأ؟ من يجيبها؟ الرحبية، أتحفظها؟ هاتي. والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، البنت وابن البنت بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة وزوجة معتقة. أيوة. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. حسنت. من يحفظها كذلك؟ قم أنت ما شاء الله حافظ جيد. ها؟ ما اسمه يا بني؟ فيصل؟ ها؟ عبيدة. ما شاء الله حياك الله يا عبيدة. جيد. والوارثات من النساء سبع على طريق إيش؟ الاختصار. وعشرة على طريق إيش؟ على طريق إيش؟ التفصيل. هنا قال بنت وبنت ابن وأم مشفقة الأم، أليس كذلك؟ وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت؟ يعني أخت شقيقة، وأخت لأب وأخت لأم. فهذه عدتهن إيش؟ بانت. طيب هنا يقول تسعة، أليس كذلك ولا لا؟ أيوة جيد. قال زو إيش؟ بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت؟ يعني أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لإيش؟ طيب فين العاشرة؟ اختبر ذكاءكم الآن. جدش. ها يا ولدي. ها؟ إيش؟ الجدة تانش. شو يقول؟ ها؟ الجدة. جدتان. الجدة. الجدة باتفاق أهل العلم جدتان. جدة من قبل أم وجدة من أم. جدة أم الأم وجدة أم الأب. وسيأتي مبحث الجدات في الرحابية بإذن الله. فهمت ولا؟ لكن الجدة هنا جدتين، زوجة وجدة. الجدة جدتان، جدة واحدة من قبل الأم. وهل ترث ثلاثة جدات أو أربع؟ في خلاف بين العلماء طويل، لكن الأصل باتفاق الأئمة جدتان ترثان. جدة من قبل الأم واحدة، من قبل الأم إلا واحدة فقط، ومن قبل الأب قد ترث جدتين أو ثلاثة، كان تكون أم الأب وأم أب الأب. نعم. لكن هنا الوارثات من النساء إيش؟ سبع وعشرة على طريق إيش؟ الإيش؟ التفصيل. ثم قال الشيخ باب الفروض المقدرة في كتاب الله. نقف ولا نزيد؟ نقف هنا ساعة عشر، نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله غدا بحول الله وقوته نكلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. يقول السائل هل يصح الإرث بالولاء إذا كان العتق عتق كفارة؟ نعم، يقول السائل مسألة القتل، أليس الذي يقتل بالحق فيه فرق مع الذي يقتل بالظلم؟ والله ما أدري هذا إيه. يعني نحن قلنا القاتل لا يرث سواء قتل بالخطأ أو بالعمد، عرفت الخطأ ولا لا؟ والعلماء كمان قالوا بالقصاص، من تسبب في قتل مورثه بأي طريقة كانت، بأي طريقة إيش كانت، سواء بالخطأ أو العمد أو بالقصاص. نعم. يقول هل تنصحنا يا شيخ بحفظ ألفية الفرائض أو منظومة الفرائض؟ سبحان الله العظيم، نحن جينا نلعب هنا، والله ما أدري، هذا السائل كيف يسأل؟ احفظها يا ولدي. قالوا حفظ المتون يقوي المتون في السبل السوية حقت الشيخ الحكمي، هم بعضهم يحفظها، وهذه كذلك الرحبية تفيد في الفرائض تجعلك فرضي. نسأل الله يوفقنا وإياكم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.